قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة باب المياه، كما تقدم معنا ستكون طريقة ثلاثة، نقرأ ما يحتاج إلى قراءة وبعضهم نذكره بدون قراءة وبنفس المعنى الذي سنذكره. فما معنى الكتاب؟ ما عندما عند الكتاب معنى الكتاب عندك؟ هو مأخوذ من كتبة، مادة كتبة في التجميع، سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع فيه الكلمات والجمل والحروف. وكذلك سمي الكتيبة تجمع الجنود والخير. في الاصطلاح ما خطة على الأوراق لإبلاغ الغير أو لحفظه. طيب الطهارة، ما تعرف الطهارة؟ آمن عنده جواب عندك؟ لغتنا النزاهة والنظافة، الأقدار والأدناس وغيرها. في اصطلاح الفقهاء، نعم عندك؟ نعم، رفع الحدث وما في معنى رفع الحدث بالماء والتراب، الطهورين وزوال النجاسة، ذكرناها. قلنا في اصطلاح الفقهاء رفع الحدث وما في معنى الرفع بالماء والتراب، الطهورين وزوال النجاسة. قولنا وما في معنى الرفع يدخل فيه تجديد الوضوء، فإنه طهار وليس رفعا للحدث، وكذلك طهارة المستحارة وصاحب سلس البول وما شبه ذلك. هكذا ذكر بعض الفقهاء أن طهارة المستحارة وصاحب سلس البول في معنى الرفع وليس رفعا، وهذه مسألة في معنى الصحيح أنه يعد رفعا، الصحيح أنه يعد رفعا، وجرينا هنا في التعريف على تعريف الفقهاء، يعني الجمهور على هذا، الجمهور على أن طهارة المستحارة وصاحب سلس البول في معنى رفع الحدث وليس رفعا، والصحيح في المسألة أنه يعتبر رفعا للحدث، طهارته رافعة لحدثه كما سيأتي في موضعه. طيب الباب المياه، ما المقصود بالباب؟ نعم، المدخل إلى الشيء يسمى باب، يدخل إلى شيء آخر في اصطلاح، يعني اصطلاح الفقهاء هنا. نعم، اسم لجملة متناسبة من العلم تحتها فصول ومسائل غالبا. قلنا المياه جمع ماء، وهو الماء المعروف يتركب كيميائيا من غاز الهيدروجين والهيدروكسجين، ومثل هذا الأحسن عدم تعريفه، الماء هو الماء والتراب هو التراب، لو لم نذكر تعريفه كان أحسن. بعضها قالوا بعض الأشياء أحسن تعريف فيها هو ذكرها بدون تعريف، فما تعريف الماء؟ الماء هو الماء معروف عند الناس، مثل هذا يقال الماء معروف. والتراب ما تعريفه؟ ماذا يقال؟ هو شيء ناعم تجده في الأرض، ما يحتاج، التراب هو التراب معروف. الهواء، الهواء هو الهواء. هذه يقولون الحدود والتعريفات تزيدها إبهاما وتعقيدا، تزيدها إبهاما وتعقيدا.